عبد الله فد والروح لك بالقلب عرشك معتلي يا ويدنا يا ويدنا يا ويدنا يا ويدلي عبد الله فد والروح لك بالقلب عرشك معتلي يا ويدنا عاش الوطن عاش نشمي وطيب السيرة يا قايد المسيرة يا قايد المسيرة انت بأعلى منزلي يا هويدلك يا هويدلك عاش الوطن عاش الملك يا هويدلك يا هويدلك عاش الوطن عاش الملك والكل قام غنى ودبك يا هويدلك يا هو دلالي يا هو دلالي رجالك عن يمينك وشمالك شعبك بقلبه شالك شعبك بقلبه شالك غالي ومثلك ما غلي يا هويدلك يا هويدلك عاش الوطن عاش الملك يا هويدلك عاش الوطن عاش الملك والكل قام غنى وقف على فيديو.com